مشكل من غنيها الحب والرومانسي يعني في بقلبه مشاعر وبإيده حال الورد ولا كلمة ركب كلام بيحكي عن لوعة غرام من قله شاعر وادي بلحظة يقول الردي ولا كلمة قالك حياتي يا روحي وقلبي وعيني يعني بيحبك قدي يعني بيحبك قدي مش كلمة غنى غنية على الحب والرومانسية يعني في القلب ومشاعر. رجعنا لكم مستمعينا مع برنامجنا بيتي الثاني. طبعا برنامج بيتي الثاني يعنى بكل ما يخص العملية التربوية والتعليمية في محافظة طرطوس. عواطف عواطف وغيرك يا روحي. يسعى المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية في وزارة التربية من خلال المنصات التربوية لزيادة الناتج المعرفي وتطوير المهارات بأشكال حديثة مطورة إبداعية وتسهيل عملية مشاركة هذا الناتج بين مختلف شرائح المجتمع بنوعيه الصريح، حيث تشمل المنصة قاعدة معطيات معرفية صريحة تضم المناهج التربوية ومصادر التعلم، كتب إثرائية وعروض تقديمية، إضافة للمؤتمرات العلمية والمشاركات التفاعلية التعليمية التربوية المرئية والسمعية. للحديث عن هذا الموضوع بيصيرنا يكون معنا بالاستديو اليوم رؤتين، رؤى حمود ورؤى خليل. بنرحب فيكم المعلمتين رؤى ورؤى، اهلا وسهلا فيكم. وبنشوف الرؤيا، بنشوف رؤيتكما عن هذا الموضوع. اهلا فيكم، شكرا لاستضافتكم. اهلا وسهلا. الان سي رؤى، الان سي رؤى حمود، حمود رؤى خليل. حضراتكم هلا مشاركات باداء مواقف تعليميه على المنصه التربويه. هلا اسمعنا كلمه منصه تربويه، خبرونا اول شيء شو هي المنصه التربويه. طبعا هلأ منعرف نحن المستمعين بمفهوم المنصة التربوية. المنصة التربوية هي عبارة عن بيئة تفاعلية تعليمية توظف تقنيات الويب في إدارة محتوى معرفي إلكتروني، ويستطيع من خلالها المعلمين نشر مواقف تعليمية ومحتوى معرفي ومعلومات لتحقيق نتائج تعليمية أفضل وذات جودة عالية. هي بشكل عام يعني المنصات موجودة بمختلف دول العالم، وفي منصات خاصة ومنصات تابعة للحكومات. ف كان مبادرة حلوة وإنجاز لوزارة التربية في هذا العام إطلاق منصة تربوية سورية التي بدأ العمل فيها بشكل فعلي في بداية العام الدراسي الحالي 2018-2019. وطبعا هي بتضم عدة، إذا بدنا نحكي عن المنصة التربوية السورية فالزميلة رؤى بتحكي. المنصة التربوية مشاركة معرفية ومهارية بين الخبراء والمتعلمين من كافة شرائح المجتمع بطريقة تفاعلية جذابة مجانية باللغة العربية. هدف المنصة تسعى وزارة التربية من خلال المنصات التربوية لزيادة الناتج المعرفي، تطوير مهارات بأشكال حديثة مطورة وإبداعية، وتسهيل عملية المشاركة هذا الناتج بين مختلف شرائح المجتمع بنوعي الصريح، حيث تشمل المنصة قاعدة معطيات معرفية صريحة تضم المناهج التربوية ومصادر التعلم. والنقاش دائما بيصير خلال الشبكة من خلال مدارس افتراضية، وإن شاء الله يكون قدامنا شيء مفيد وغني به. خلونا نفهم بطريقة هيك أبسط، يعني أنتوا رح ما نكون ملزمين، هي عملية طوعية. المعلمة اللي بتحب تحط درس بتنشره على الويب، اشرحوا لنا أكثر أو خلونا نفهم أكثر. هلا المنصة هي أولا موقع إلكتروني على الويب للمهتمين وبيحبوا يدخلوا على المنصة، موقع الإلكتروني www.sep.edu.sy. والشق الثاني هي عبارة عن غرفة تقنية موجودة في المركز الوطني لتطوير المناهج في دمشق. هلا الموقع الإلكتروني هو عبارة عن موقع بيضم أولا بوابات عدة، مثلا بوابة تسجيل الدخول، المهتمين بيستطيعوا تسجيل حساب في هذا الموقع عن طريق اسم مستخدم وكلمة مرور. وأيضا كمان مثلا أقسام المنصات، منصة اللغة العربية، منصة رياضيات، منصة تاريخ إلى آخره. بيستطيع المهتمين أن يسأل سؤال عن طريق هذه المنصة، أن يطرح مشكلة ما، أن يطلب معلومات عن موضوع ما. يعني هو مدرس أنسر مدرس يعني ما أعرف كيف ليش تخيلنا أنه عم ينعطى درس يعني شرح. جزء منه هي عبارة عن جلسات مصورة. نعم. ما يسمى بالمواقف التعليمية. المعلمين يذهبون إلى دمشق أو المنصات، يعني في مستقبل أن رح يطل... نعم. مستقبلاً رح يصير في منصات مختلف المحافظات. فالمعلمين بيذهبوا مثلاً إلى المنصة في قاعة تقنية موجودة مجهزة بأحدث التقنيات من كاميرات، أجهزة صوت، شاشات تفاعلية، حواسيب متطورة. فبنفذ المعلمين مواقف تعليمية سواء مع الطلاب أو أحياناً مع مجموعة من المعلمين، يعني تعتبر كمصدر تدريب للمدرسين. بعد التصوير بتنزل المقاطع، على موقع المنصة من جهة، وتنزل على قناة اليوتيوب التابعة للمنصة التربوية. وبتتضمن كمان خدمة البث المباشر، هي خدمة مهمة جدا ونادرة ما تتوفر بمنصات تعليمية، لكن ضمن أوقات محددة بيتم الإعلان عنها في برنامج مسبق. مثلا البرنامج شهر شباط اليوم الفلاني رح يتم تنفيذ موقف تعليمي بعنوان كذا. بعدين المهتم بيستطيع يدخل للموقع بيبحث، أو على قناة اليوتيوب بيبحث على المحتوى اللي بده إياه، مثلا درس رياضيات، حتى كمان للمدرسين المراحل الثانوية. طبعا. هي مصدر تعلم مهم جدا للطلاب البكالوريا، طلاب العاشر. مثلا فاتهم درس ما حضروه أو ما فهموه بالمدرسة، بيستطيعوا يبحثوا عنه بالويب وعلى قناة اليوتيوب التابعة للمنصة، وبيستفادوا من المعلومات الموجودة ضمنه. تمام. بصير في تفاعل بين مثلا الطالب المريد مثلا وبين عن طريق خدمة سكايب، فينا أثناء البث المباشر في يصير نقاش بين المعلم و لكل منصة في حساب سكايب خاص. نعم. في رقم هاتف خاص، وفي كمان إيميل خاص. فالمستخدم بيستطيع يسأل ما يريد عن طريق هذه القنوات الثلاثة، وبيجاوبوا طبعا خبراء ومختصين في المنصة. هلأ إذا بدنا نحكي أنه من ضمن أهدافها أو إلى دور بمكافحة أو الحد قليلا من الدروس الخصوصية، هي أحد الأشياء اللي سمعنا عنها أول ما انطلقت المنصة. خبرونا بالفعل رح تقدر نوعا ما تسهل على الطلاب اللي ما عم يفهموا الدروس أنه يفوتوا على الويب ويحضروا الدرس، ممكن يستغنوا عن الأستاذ الخصوصي؟ هلا هي ساتة بخطواتها الأولى، إن شاء الله بالسنوات القادمة بنحاول الحد من هيدي الظاهرة. دائما دروس الخصوصية بتجي للطالب اللي بحاجة تطوير، بحاجة إنه يقدم محتوى جديد إنه نحن نطور له إياه من خلال الدرس الخصوصي. ولكن كل المستويات الطلاب متفاوتة، فالمستويات المتميزة أو المستويات الوسط فيها تتابع هيدي المواقف، وهي دروس مصورة، يعني فيه يشوف والدرس قدامه، الأستاذ عم يقدمه بطرائق جديدة شيقة جذابة. عنا السبورة التفاعلية 100 إنش، فيه يتفاعل معها المعلم اللي يقدم هدول المعلومات بطرق جذابة وشيقة. فالمتعلم هون بيشوف كمان الأهل إذا حبوا يشوفوا كيف هذا الدرس عم ينعطى، طبعا في المناهج المطورة كله بيسقل هيدي المهارة. يعني فيها رح يكون شيء مميز عن المدرسة العادية، إنه عوامل الجذب رح تكون أكثر، دائما رح تكون الدرس كما يقال نموذجي، فيه كل الأساليب الشرح المتطورة. طبعا هو بيخضع لتحكيم موجهين قبل العرض، يعني بيتم الإشراف عليهم قبل الموجهين، فلهيك هو محكم، لذلك يعتبر شيء نموذجي. ونسعى طبعا المعلمين دائما لتقديم النموذجي والصح، وطبعا الخبرات بتتطور عام بعد عام. بس فينا بالنسبة للفائدة للمتعلم ودروس الخصوصية، يعني هو فينا نشبهها بمكتبة، في يستطيع المتعلم أن ينهل منها ما يشاء، من حتى أحيانا مناهج إثرائية، يعني مصادر تعلم حقيقية للمعلم وللمتعلم وللأهل أيضا، ممكن لكل المراحل، يعني لجميع المراحل، حتى في منصة التعلم المبكر للأطفال دون سن المدرسة، وهي كمان مهمة جدا وعم كتير، يعني هي منصة خاصة اسمها منصة التعلم المبكر، يعني عض الأطفال فينا نقول من 3 إلى 5 سنوات. قديه حلو يعني التفتوا لموضوع انشغال الأبناء أو هالجيل هيدا بالموبايلات أو الفتح النت، أنكم عم تستثمروها بطريقة كتير تعليمية وتفيدهم، يعني ممكن نشوف أبنائنا فاتحين بيكونوا عم يتعلموا، ممكن عادي تماما. ما هو يعني هون أهميتها أنه الأدوات اللي عم يستخدموها اللابتوب عم تشغلهم حاليا والموبايل، هن موجودة بين إيدين التلاميذ أو بين إيدين الأطفال المتعلمين، فلهيك يعني هي عبارة هون أهميتها صحيح صحيح انه اجت يعني تشغلهم وقتهم بشكل ايجابي لانه شعار المنصة هو نحو معرفة انسانية تشاركية مستدامة، فهم بيصير في عملية تشاركية بهذا الموضوع. بما انه صارت الاجهزة اللوحية متواجدة بين ايدي التلاميذ والمتعلمين، ايضا المعلم الوكيل او المعلم اللي بحاجة انه يطلع على هاي الاستراتيجيات والطرق الحديثة فيه يطلع عليها ويستفيد من الخبرات، بيصير في تبادل بين الخبراء دائما بوجود موجهين اختصاصيين ومنسقين للمناهج المطورة. حلو كتير. طبعا الشيء كمان الجذاب انه هي عبارة عن موقع تعليمي تفاعلي وجذاب ومجاني وباللغة العربية، هذا شيء كتير مهم. صحيح حلو كتير. بعيوني انت بعدك بعيوني، ما بنساك لو عينيك نسيوني، كيف بكون لو ما تكون عبالي، انا ما بكون لو ما انت بعيوني. سهرت كتير انا وياك والغربي، انطرت كتير حتى تعودي لقلبي، لحظة بعد عن عينيك شو صعبي، ليل نهار عيوني فيك مفتوح. تم اختياركم لتكونوا مشاركين بالمنصة؟ تم توجيه تعميم من قبل وزارة التربية لمديريات التربية في المحافظات كافة. طبعا بهذا العصر، عصر التطور التربوي بدنا نسميه، هناك ما يسمى مجموعات الإشراف الإلكتروني، وهي مجموعات تعنى بالتعليم وبالعملية التربوية التعليمية في سوريا، منها مجموعة المنبر التربوي ومجموعة العطاء. عن طريق هذه المجموعات يتم المعلمون يقومون بإرسال مقاطع تعليمية من منفذة في الصف وفق استراتيجيات التعلم الحديثة. فعن طريق هذه المقاطع تم اختياري أنا ومجموعة من المعلمين من طرطوس واللاذقية، وشكلنا فريق عمل بإشراف موجهين قديرين، وطبعا لهم التحية والتقدير دائما، قاموا بالإشراف علينا وتوجيهنا لنقل ما يتم تنفيذه في الصفوف إلى المواقف إلى المنصات التربوية. وبالطبع هذا يعني اللي صار، وتم الحمد لله يعني قمنا كانت تجربة موفقة وناجحة، تجربة أولى، وإن شاء الله بيكون في تجارب كمان. صحيح، حتى نحن صفحاتنا الخاصة بتكون على الفيس، هي منصة لعرض دروسنا صحيح ضمن القاعة الصفية، فالمتابعين والمهتمين بتابعوا الشغل بلاقوا في عندك نقطة مميزة بيحبوا يعرضوها بالمنصة حيث تعمم أو نعم. هلأ في اتجاه نحو إعلام تربوي، لأنه هاي الدروس ما تكون بشكل عشوائي، لازم تكون منظمة. بشوفوا التميز عند هيدي المعلمة، بيحبوا يسخروا مهاراتها، بدعوها للمنصة تتعرف للموجهين. حلو جدا، بيصير في تبادل خبرات وثقل المهارات بالفعل. غرام يعني من لما نزلت موضوع الفيسبوك في كتير معلومات، مبادرات فردية منهم بدون ما يكون في أي شيء من التربية صاروا ينزلوا دروس بشكل ممكن عشوائي نوعا ما، ما غلط انه يتأثر بطريقة هيك نظامية. ومنلاحظ انساتي هلأ رؤى ورؤى انه الطالب لما بيسمع الشرح من اكثر من معلمة من اكثر من مصدر بالفعل بيفهم، يعني انه بيغني كل معلمة في عندها شيء مميز عن المعلمة الثانية. فحلو ترتيبها بهالطريقة هيدي، هذا بيسبب أنماط تعلم المختلفة لدى التلاميذ. نعم. يعني في أنماط مختلفة للمعلمين فهذا شيء بيفيد. طب هلأ أنا سؤالي متعلمين. طيب طالما الدروس اللي عم تختار لتتقدم على المنصة هل رح تكون أكيد دروس نموذجية، حتى اللي نحن اللي عم نلاحظه من خلال على الفيسبوك مثلا لما معلمة طبعا كلهم مشكورين وعم بيقدموا جهودهم عم بينزلوا بيكون درس نموذجي، نحن عم نسأل أو المستمعين اللي عم بيسمعونا يا هل ترى ليش هالدروس اللي عم بتتقدم بأفضل ما يكون على المنصة ما بتتقدم لأولادنا؟ لا ضمن الدروس اللي وقتما يختارونا عم نحاول ننقل للصفية، نحن تقريبا عم ننقل ما يوجد، نتبع البي بي تي باوربوينت عم نعرض له الدروس بالطريقة هاي العرض عم نرجع نعرضها تقريبا إذا وجد الكهرباء طبعا، بس بنحاول دائما في مسرح عرائس كمان اتبعناه بضمن هيدي المواقف. كنا نسألك عن موضوع مسرح العرائس، بالفعل استعملتوا الدمى ببعض الشروحات؟ الفكرة للزميلتي رؤى تفضلي. هلأ الفكرة نحن هون عم نحكي حكيت الأنسة غرام مشكورة عن ليش ما بيطبق بمدارسنا مدارس صحيح. هذا اللي بنسميه نحن مهارة المعلمين أو هلأ يعني مثلا أنا والزميلة رؤى عم نطبق استراتيجيات تعلم حديثين، ومو بس استخدام التكنولوجيا، أحيانا استخدام المسرح العرائس، أحيانا استخدام يعني عدة وسائل. هلأ مهمة المعلم أنا يعني بتوقع أنه نحن فعلا لازم هو رؤيته لذاته كيف لازم يؤدي بالصف وكيف شو غايته من التدريس شو غايته من التعليم، فلازم تكون يعني عنده هاي الفكرة انه يكون عنده هاي الرسالة والمسؤولية والاسلوب لحتى فعلا يؤدي لنتائج افضل. فنحن ما بنعرف ليش معلمين اخرين يعني ما بيستخدموا، هي على فكرة نحن يعني عم نطبق المناهج المطورة يعني تماما المناهج المناهج المطورة ساعت لمشاركة التلميذ، ساعت لتفعيل إثارة التفكير عنده، ساعت لتبني فعلا بشخصياته عن طريق مثل المناهج الاجتماعيات الغنية بالمواقف التي فعلا تبني. هلأ في شوي أنه أحيانا نحن بنسأل في معلمين مثلا بيفتقروا لبعض المهارات، هون دور الوزارة بتدريب المعلمين أكثر واخضعهم لدورات، يعني لازم يمكنوهم للمعلمين لحتى نشوف يعني اللي عم نشوفه على المنصة عند يعني العديد والكثير من المعلمين، وهذا الهدف اللي عم تسعى له الوزارة. إلى علاقة الناحية موضوع الفئة العمرية باستيعاب فكرة المناهج الحديثة والتعليم بطريقة حديثة، عم تشعروا أنتوا كونكم صبايا من الجيل الجديد ومعلمات صغار بالسن أنه أنتوا أقدر على توصيل المناهج الحديثة من الجيل اللي قبلكم؟ مع احترامنا لتجربتهم وخبرتهم أكيد، ولكن طريقة الطرح جديدة عليهم، كتير في منهم نأزوا لما أجت هالفكرة واعتبروا أنه تهديد لطريقتهم القديمة. قدي أنتوا لأنكم أصغر ومثل ما قلنا فتيين قادرين بالفعل توصلوا الفكرة بطريقة أسهل؟ هلا مجال العلم مجال بحث دائم، انا بظن انه المعلمي بس تبحث وتطور من مهاراتها فيها وقادره. نحن عم نشوف خلال المنصه متفاوتين في العمر زميلاتنا المعلمات، ولكن المعلمه التي تعمل على المهارات وتصقلها تقوم بعرضها مهارات العرض على شاشه تفاعليه، في تقنيات بدها تتعلمها ولكن بسيطه. نحن ما خضعنا لدورات ولكن طورنا حالنا ذاتيا من خلال تطوير المهارات الذاتيه، نستطيع أن نقوم بعرضها على المنصة وتكون بمثابة عرض للوطن سوريا بأكمله. المعلم الذي يطلع على هذه الاستراتيجيات الحديثة يقوم بالتعلم الذاتي، نقول أهون التعلم من أجل التعلم ومن أجل التطوير الذاتي وبناء الذات. حلو كتير. هلا عفوا غرام وقت اللي بيختار لنا انه بكل صف مدرسي صار فيه كاميرا او المعلمه مراقبه اثناء هالباب اللي تسكر عليها وهي والتلاميذ صارت مراقبه كل الوقت، صارت الصوره هي اللي بتحكي، ما عاد مثل قبل، يعني صارت مسؤوله عن كل كلمه، بالفعل عم نلاحظ نهضه بموضوع يعني او لازم نلاحظها لهالنهضه ونلمسها بالتعليم بالسنين القادمه. يعني رح احكي من تجربتنا، انا وقتها يعني خبرنا بالدروس عرضناها، حكمت من قبل الموجهين، قمنا بعرضها اثناء الوجود امام المنصه. انت بس مباشر قدام مجموعه من الزملاء والموجهين عم تعرضي انه بس مباشر كاميرا موجهه، ولكن هو الضمير هو المراقب وهو الاساس. عم تعرضي، بتحاولي تتخيلي الطلاب، يعني هون كانت في بيئه افتراضيه، عم حاول انا اتخيل الطلاب قدام كيف رح يتجاوبوا، هل الاشكاليه جذبت الانتباه للمتعلمين، هل انا قدمت الانشطه بشكل اسرائي جميل ومشوق، هل قومت بشكل صحيح، حتى الانتباه للغه الفصيحه انه نحن عم نستخدم مفرداتنا بشكل صحيح، انتقاء الالفاظ القريبه من الاطفال ومن سن الاطفال، نحن عم نحكي عمر 6 سنين. نعم. فبدها تكون الفاظنا سهله وقريبه. نعم بسيطه، حتى انه الانتقال من المجرد للمحسوس، نحن بنراعي بدروسنا مهارات المتعلمين وانماط المتعلمين، في انماط حسي بصري حركي، فانا بدي راعيهم اثناء اعطاء هذه الدروس. حاولنا على قدر الامكان، ونحن ساتنا في مجال التجريب بهذه الاستراتيجيات، انه نحن نقدم ما هو مفيد وما هو ممتع. فدائما انت بتكوني قدام بس مباشر في مراقبه، بس ما بتنسي اسلوبك، هذا اسلوبك انت هون، شخصيتك طبعا، هون بدي اصفيه انت هون ما عم تنقلي شيء جديد، هذا ما انه مثلا انت تحسي عم تقدمي شيء مفتعل، لا هذا هو نفسه مثلا اللي داخل جدران قاعه صفيه لا المنصه، لان بالاخير انت قدام كاميرا ما راح تخترعي شيء جديد، لا راح تبقي نفسك، ولكن هذه البيئه التفاعليه الموجوده السبوره من خلال العرض بتسهل عرض المعلومات بشكل جذاب. تمام الأزر، وأخليه سبق واستضفناك أكثر من مرة وعرفنا كيف تعاملك مع الأطفال وكيف إيصال المعلومة وكيف علاقتك فيهم. الأنسر رؤى حمود، أول مرة طبعا نستضيف، أهلا وسهلا فيكي. كمان منحب نعرف، أهلا وسهلا، منحب نعرف طلابك أنت كيف طريقة تعاملك معهم، كيف لما بنحكي مثلا على استخدام التكنولوجيا، إحنا أكثر من معلمة كان في عاملة واتساب مع الأهالي تواصل معهم، تعمل مجموعات تواصل عشان تسهيل توفير الوقت، بيسألوا عن سؤال معين كانت تجاوب. هاي مبادرات فردية ظهرت من كذا سنة تماما، وكل معلمة تفردت فيها. هلأ كأنه عم تتأثر أنسروا. هلأ أنا أول شيء مجموعة واتساب، أنا عندي مجموعة فيسبوك عمرها 2 سنين الحمد لله. مجموعة الشمس طبعا هي يعني أعدت بداية لنقل المواقف التعليمية اللي بقوم فيها بالصف لصالح مشروع الدمج التقني بالتعليم للمدربة رجاء علي، كانت بتحب أنه تتابع دروسي دائما وتطلب مني صور. والشق الثاني المهم جدا هو التواصل مع الأهل. هلأ أنا على مدار 4 سنين كنت دائما أتواصل مع الأهل، مثلا اعمل كمان مسرحيات او انشطه خلينا نحكي عن طريق التواصل مع الاهل. بس لما شفت انه الفيس هو حل، انه انا مثلا بدي اول شيء اعرض نتاج التلاميذ من جهه، ومن جهه ثانيه ايضا مثلا احيانا في تحضيرات ممكن تكون تحضيرات بسيطه بتواصل مع الاهل عن طريق الفيسبوك. فاما من ناحيه طريقه تدريسي، هلا مثل ما قالت الانسيرو انه نحن اول شيء تطوير الذات والبحث الدائم عن الاستراتيجيات الصحيحه في توظيفها بالدرس. يعني انا دائما بقول مو مهم اعمل مسرحيه ولا مهم اعرض باوربوينت، مو هذا المهم، المهم اني نفذ الطريقه الصحيحه لاداء هذه المعلومه. احيانا في يعني دروس او مواقف بيكون الوسائل او الوسائل او التكنولوجيا مثلا ما في داعي استخدم تكنولوجيا، فبستخدم أشياء محسوسة. فأنا هون عم علم الطلاب أهم شيء أن كل واحد تجربة فردية، أهم شيء كيف يفكروا، وعم أسعى لبناء شخصياتهم، وعم يتم يعني حسب توجيهات الوزارة إعداد المتعلمين لجيل المستقبل وليس لليوم. فلهيك نحن عم نراعي أنماط التعلم المختلفة وعم وإعداد المعلم يعني للعمل. لهيك كان عنا كتير مواقف مرتبطة بالواقع، مواقف رياضيات مثلا، منهم نعرض مكونات العدد 6. أنا طرحت إشكالية إنه كيف بدنا نساعد العم عدنان بصفة كهة التفاح، فهذا اسمه ارتباط بالواقع، وبنفس الوقت عم فعل مهارات التفكير عنده. حلو كتير كتير. حلو. يعني مثل ما عم نلاحظ هلأ، وأكيد عم يسمعونا معلومات كتير، الكاميرا صارت عم ترصد عملك ضمن الصف، تفاعلك وآراء الناس وآراء الطلاب حتى، فصار صرتي تحت المجهر لأي معلمة عم تسمعنا هلأ. هذا مسؤولية بيعطينا. مسؤولية كبيرة أكيد، والمميز رح يظهر يوما ما ورح يبين. شكرا كتير لكم أنستين رؤى حمود ورؤى خليل، نورتونا، أهلا وسهلا فيكم. شكرا لكم جزيلا. أمل، خلي عندك أمل، حاجة زهق وملل، بنتلك مشغول ضايع وشكر كبير لكم مستمعينا، رفقتونا اليوم بحلقتنا، كنا معكم من استوديو أمواج طرطوس ندى حرفوش وغرام يونس. كل الشكر مستمعينا لفريق العمل اللي رفقنا بمشوارنا اليوم، كان معنا على الصوت لنا مصطفى، بالهندسة الإذاعية ولاء سليمان وربا يوسف، وبالإخراج صبا سليمان. نرجع سوا لاستديو أمواج FM باللادية.